باب الهمزتين من كلمة. وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سماوى بذات الفتح خلف لتجملا. وقل آلفا عن أهل مصر تبدلت في ورش وفي بغداد يروى مسهلا. وحققها في فصيلت صحبة أعجمي ولولا أسقيطنا لتسهلا. وهمزات أذهبتم في لحقا في شفعت بأخرى كما دامت وصالا موصلا. وفي نونا في أن كان شفاعا حمزة وشعبات أيضا والدمشقي مسهلا. وفي آل عمران عن ابن كثيرهم يشفاع أن يؤتى إلى ما تسهلا. وطه وفي الأعراف والشعراء بها آمنتم للكل ثالثا نبدلا. وحقق ثان صحبات ولقنبل بإسقاطه الأولى بطه تقبلا. وفي كلها حفص وأبدال قنبل في الأعراف منها الواو والملك موصلا. وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزات الاستفهام فامدوده مبدلا. فللكل ذا أولى ويقصوره الذي يسهل عن كل كالان مثلا. ولا مد بين الهمزتين هنا ولا بحيث ثلاث يتفقن تنزلا. وأضروب جمع الهمزتين ثلاثة أأنذرتهم أم لم أئنا أنزلا. ومدوك قبل الفتح والكسر حجة بها لذ وقبل الكسر خلف له ولا. وفي سبعة لا خلف عنه بمريم. وفي حرفي الأعراف والشعر العلا. أئنك أئفكا معا فوق صادها. وفي فصلت حرف وبالخلف سهلا. وأئمة بالخلف قد مد وحده وسهل سما وصفا وفي النحو أبدلا. ومدوك قبل الضم لبى حبيبه بخلفهما برا وجاء ليفصلا. وفي آل عمران الرضوا لهشامهم كحفص وفي الباقي كقالون واعتلا.